هذا يعني باختصار ما أردت أن أذكره من شبهات عرضت في أثناء المناظرة، ولو كان الوقت متسعا في أيام المناظرة لكنا رددنا على هذه الشبهات، ولكن لضيق الوقت كما قلت ولإهمال بعضها لعدم أهميتها على الأقل في ذلك الوقت، لأجل هذا كله نقول الآن بعد هذا نصيحة إلى كل شيعي 12 ندعوهم جميعا إلى التنبه إلى 3 قضايا. القضية الأولى وهي قضية القرآن الكريم، من هم رواة القرآن الكريم؟ من هم حفظة القرآن الكريم؟ من هم نقلة القرآن الكريم؟ هذا القرآن الكريم إسناده عند أهل السنة، حفظة القرآن الكريم هم أهل السنة كذلك، يدافعون عن القرآن الكريم أهل السنة كذلك. رأيتموهم كيف نحن نقول لا بد من القول بتكفير من يقول بالتحريف بينما هم يقول لا ليس بكافر؟ تدرون لماذا؟ لأن جل علماء الشيعة 12 يقولون بالتحريف، لأجل هذا لا يكفرون من يقول بالتحريف، ألزموهم أن يقولوا بكفر من يقول بتحريف القرآن الكريم، لا يقولون بهذا أبدا. أليس أهل البيت عندكم هم الثقل الأصغر والقرآن هو الثقل الأكبر؟ لماذا الذي يطعن في القرآن الكريم ويقول إنه محرف لا يكفر بل يثنى عليه ويمدح ويمجد، بينما الذي يطعن في واحد من أئمة أهل البيت يكفر ويكون زنديقا ويكون كافرا ويكون ملعونا وما شابه ذلك؟ لماذا؟ أين تعظيم القرآن الكريم في قلوبكم؟ أين محبتكم لله تبارك وتعالى؟ هذه المسألة الأولى. الثانية سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن أئمة أهل البيت. أتدرون في المناظرة كيف أنهم عجزوا أن يثبتوا حديثا واحدا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل عجزوا أن يثبتوا حديثا واحدا إلى جعفر الصادق غيرهم وهم عندهم فقه. وهذا السؤال اللي أنا طرحته أطرحه على علماء الوهابية جميعا، وأتحدى من يأتيني بجواب علمي لماذا تركتم، وأنت أيضا إذا إن كنت من طلابهم أو من أفرادهم أيضا أجبني إذا كان عندك جواب، لماذا تركتم فقه أو سنة رسول الله التي رواها أهل البيت وأخذتم بأحاديث من غيرهم؟ ما الذي صرفكم عن طيب. أهل البيت؟ أقول لك أنت مشترك. أنا في المنهج. كيف تتفق على المنهج؟ أنا أقول دكتور كل فرقة كل مذهب كل دين إذا احتج عليه أحد يحتج بكتبه ومؤلفاته، أما يقول احتج بالعلماء أليس هو يقول نحن أتبع الأئمة أهل البيت؟ نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت، لا نحتج عليه بأقوال علمائه، نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت في الحديث من ينقل عنهم عن علي رضي الله عنه وعن غيره رضي الله عنه أجمعين. نقبل ذلك. طيب هذه الكتب الأربعة وغيرها من الكتب الثمانية هو يقول ما صح عنهم، هم ما عندهم أصلا تصحيح وتضعيف في الحديث. على كل حال هذا رأيك، هذا على كل حال رأيك، رأي علمائكم وليس رأيك. لا لا لا لا لا أكمل كلامي. والآن شاهدوا معنا المستوى العلمي الذي وصل إليه العلامة محمد المسيب. العلماء يصححون وكذا، أنا أريد فقط حتى أنا أستطيع أني أستدل يعني من كتبهم وكذا. زين، ما هو تعريف الحديث الصحيح عندهم؟ أريد أن أعرف تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يعني من الحديث الذي يرويه أو رواه الثقات. بس هذا تعريف الحديث الصحيح؟ هذا الثقات اللي رواه الثقات الذي يصححه يعني يصحح رواته ثقات، يعني كل الرواة ثقات برأي المجتهد الذي يدرس الحديث، وبالتالي نحن لا نلتزم بأن كتابا معينا هو حج علينا برمته. ما يشترط اتصال السند؟ هو طبعا يعني هو هذا معنى لا المعرف لابد ان يكون جامع مانعا. الرواد يعني كلهم ثقات يعني غير منقطعين، كلهم ثقات. لازم اماميين؟ كلهم ثقات. لا، عندنا ما يقول بانه غير الامامي اذا كان ثقه ناخذ عنه ايضا، هذا كلامنا. الكاشاني انا اقول لك ما نعتقده، والحلي والحر العاملي وغيرهم كثير من علماء الشيعة. طيب يقولون تعريفا دقيقا ومضبوطا جامعا مانعا اللي هو تعريف الحديث عندهم. يعني أنا استغرب أن لما تسألت عن كتبه المعتمدة أنا ذكرتها وذكرت مؤلفيها ولم يذكرها. يا وأنا الآن وأنا الآن أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل فقط أكمل فقط. لكن نحن لا نلتزم بالقرآن أيضا، لا نلتزم بالقرآن. يا معاشر الشيعة، يا معاشر يا إخوتي، يا إخوتي، يا أحبابي، الله يبارك يا أحبابي الجميع المسلمين جميعا. أيوة أنا شيعة سنة وشيعة. يا إخواني أنا أريد أن أوجه لكم كلمة بالمحبة. هو بالمحبة تعريف الحديث الصحيح لا كما عرفه الشيخ. كيف تعريف الحديث الصحيح ما رواه ثقات؟ هذا كلام. الحديث الصحيح عند الشيعة كما ذكر العامل الحر العامل وكما ذكر الحلي وكما ذكر الكرشاني وكما ذكر غيره يقولون ما رواه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أنا أحفظ الحديث أحسن منه. فهو إذن هو حتى ما الفرق بين معنيين يا خميس؟ أين اتصال السند؟ أين ذهب الشذوذ؟ أين ذهب العلة؟ أين أن يكون إماميا؟ أين يكون عدلا؟ لا لا لا لا لا هذا كله كلام. نحن نلتزم بأن الحديث أنت مشكلتك أنت عارف شو اللي نقبله. أنا أقول الحديث صحيح ليس رواة الثقة أو شيء ثقات وليس ثقات. أنت على هم حال أنا هود هذا أنا فوتها فوتها ما يحدث. ما رواه العدل الإمامي؟ لا لا عندك أنت أنت الوهابي. ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ أنا أعرف حديثا سمين سمين. إذا نختفي شرط الإمامي. شرط الإمامي. أيوة. إذا ولذلك الآن أنا الآن أسأله. صحيحة. هل تعريف؟ أصل شيء. أنا الآن أمام هل تجسم رب العالمين أنت؟ أنا دايم دايم. أقول لك أنت تجسم الله تبارك وتعالى. لا تجعل منها جيد ورجل. لا لا خلنا نتكلم من هالجهة أخي أجيبني الآن أنت أجيبني لا ضيع الوقت بالمحاضرة خلني أجي خلص خلني أدفع يا جماعة يا جماعة الله له جسم الله يرضى ما نقول نحن ما تقول وهذا ابن تيمية أمامك يقول ليس كمثله شيء لا طبعا ليس هو الذي يقول سبحانه ليس الذي يقول سبحانه ابن تيمية طيب هني جب هني جب التوحيد هذا ابن تيمية سيد المسلم نجيب التوحيد جسم نجيب سيد المسلم وله رجل هني جب في مبحث التوحيد أصبر شيء دكتور هني جب التوحيد يا أمركم بهذا يا أخي الفرق إذن هو يقول الإمامي إذن كيف تشترط الإمامي في الرواية؟ لا ما نشترط حتى الصحاح السنة لا تشترط أن يكون الراوي من يعني شرط أن لا يكون شيعيا. هناك أكثر من 168 من رجالات ومن رواة البخاري ومسلم هم من رجالات الشيعة. طيب الدقيقة التي سأكملها بارك الله فيكم جميعا. تفضل الدكتور الآن وأنتم عوام ناس يعني تقلدون المراجع وهذا من علمائكم الكبار. أنا طالب علم كما يقول إذا كان طالب العلم لا يعرف تعريف الحديث الصحيح لا هل أصدق فرعية أنا الآن أطلب منه طلبا ثانيا إكراما لعيونكم جميعا وهو أن يذكر لنا حديثا واحدا صحيحا يحفظه يجمع هذه الشروط أن يرويه شيعي إمامي بسند متصل عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا